النفس تكبع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يبغيها وغنى النفوس والكفاف فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها هي القناعة فالزمها تكن ملكا لو لم تكن لك إلا راحة البدن وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام وكما بدأنا نختتم وخير ختام لهذه الليلة القرآنية المباركة القرآن الكريم تلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالقاهرة فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور أنور أنور أنور أنور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وتبارك

فلا تنسى بسم الله Thank you.

اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك وضعفنا ظاهر بين يديك فعاملنا بالإحسان إذا الفضل منك وإليك. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام ختمت هذه الليلة بتلاوة قرآنية مباركة لها علينا قاري لزعجة التلفزيون العربي وفخر قراء مصر والعالم الإسلامي والمقيم بمدينة القاهرة فضيلة القاري الشريف شحات محمد انور رجعت ونقلت على مسامع حضراتكم على احلى مكبرات صوت الخضرة والإنارة الحديثة بأفخم حضرات ديزة الكهربائية وقصر الطيارة المنظم والمتنقل اولاد الحي شحنة احمد العوضي او ليلى ومارك لويس غمر الخدمات المتميزة داخل السرادقات اولاد اولياء اخوة بمحافظة شخصية.